عض صباك هذا دمك ما ينفع. أني لو منك أموت ليش قناك شنو نفاك وانت طابك تحكي سرك بالا صوت شكيت حجيت انت وسمعتك هسه دراني اجيت انت مرواني جرعتك صباك هذا دمعك ما يرضاك أني لو منك أموت أذلك شوف أقولك رد أسألك ما يفيد أي حل ووصف كيت لي راح تغيراني شو زدت ما تغير يا ريت بس فحبيتك شجاني حلبي استاجني لعلمك ما يهمك حبنا شمعة وانطفت انت لا مو ذنبك انت اني من عندي ذنب اني بيدي الروح جبته صدقت وتريد كذي عض صباك هذا دمعك ما ينفاك أني لو